نفسي اضمك، نفسي اكمل عمري جنبك، قلبي سامع نبض قلبك، هموت عليك يا اللي حب صح فيا، كل حاجه حلوه فيا، قلبي روح يا نور عيني، انا كل لي من زمان فيا، كلامك كله حنية، لقيتني بسرعة خدت عليك، وجودك جنبي خلاني أشوف الدنيا لون تاني، وضحكت لي الحياة في عيني. ما يهمنيش اللي فات من عمري ايه، واللي فاضل ليا فيه، أنا عايش وانا بين ايديك، اي شيء ما يهمنيش، اصل كنت هموت وعيش عمري لعيني. ازاي ما خافش عليك، وازاي اعيش غير بيك، ده انا صعب تاني اعوضك، وصعب شلش عيني من عليك، وأول بأول كل حاجة بقولها ليك، ما تعرفش ليه لو أبص لك، ما بشلش عيني من عليك، وأول بأول كل حاجة بقولها ليك. وحشان